فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نجس وكل مستغزر، والكلام هنا هل النجس نجس معدوية أم حسية؟ تفضلوا، كان الله في عونكم وأسأل الله عليكم ورحمة. عيلة وهي الفاقة، الفاقة والفقر. أطلق الله جل وعلا النجاسة وقصد بها النجاسة المعنوية، أطلق النجاسة على الكفار على أهل الكفر، وما أراد بها إلا النجاسة المعنوية، ما أراد بها النجاسة الحسية كما بينا قبل ذلك، وسيأتي مزيد من القول على هذا. يقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الحكم الأول، ما المراد بالمشركين في هذه الآية؟ أكل أهل الكفر أم يراد به طائفة معينة من أهل الكفر؟ ذهب جمهور المفسرين أن المراد بالمشركين خاص بعبادة الأوثان والأصنام، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم، وأن لفظ المشرك يتناول من اتخذ إلها آخر، وإن أهل الكفر وإن كانوا كفارا إلا نرد المشركين لا يتناول هؤلاء، وهذا كلام ضعيف جدا، وإن كان قول الجمهور هذا كلام ضعيف جدا. وذلك ابن عمر يقول: ما ما ما أرى أشد كفرا ممن نسب الولد لله جل وعلا، ما أرى أشد الناس كفرا، ما أرى أحدا أشد كفرا من الذين نسبوا الولد لله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: لفظ المشركين يتناول جميع الكفار، سواء عبدوا الأصنام الأوثان أو عبدوا عيسى أو عزيرا، كله ينزل تحت قول الله تعالى: إنما المشركون، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأطلق هنا لفظ الإشراك على الكفر، المعنى قال: إن الله لا يغفر من كفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأطلق الإشراك على الكفر. الصحيح الراجح أن نقول بأن إطلاق الإشراك والكفر وإن كان بينهما عموم خصوص، لكن كما قلت اللفظ ينزل على الجميع. فأهل الكتاب من المشركين وهم كفار، فأهل الكتاب كفروا بالله ورسوله فهم من المشركين ومن الكفار، لأنهم كفروا بالله وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول: وأيضا قد جعلوا لله أندادا، وقالوا عيسى كذا، وقالوا عزير كذا، فقد أشركوا. ولذلك ابن عمر قال: ما رأيت أحدا أشد شركا أو كفرا من الذين نسبوا لله الولد. فأهل الكتاب هنا كفار ومشركون، كفار ومشركون. إذا قلنا بأن الشرك يقع على جميع، كل من كفر بالله، عبد حجرا شجرا، عبد إنسانا ملكا، عبد جنا، عبد شمسا قمرا، كل هؤلاء كفار ومشركون، لأنهم كفروا بالله جل وعلا، غطوا الحق حق حقيقة التوحيد، وأنزلوا الخلق منزلة الخالق. يعني خلاص عرفت البناء يعني؟ طب خلاص ممتاز. أنا كنت في حضرة في الجامعة فكنت والتلفون صامت. طيب ماشي، أشوف أديك تلفون بقى إن شاء الله. اللي هو الراجل الكبير صح؟ أحمد. طيب ماشي ماشي حبيبي، ماشي حبيبي. سلام عليكم. سلام عليكم. نعم. الحكم الثاني، هل أعيان المشركين نجسة أم لا؟ لعموم قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. الحق أن نقول المشركون نجس، وهذا قول ربنا، ولا حيد عن قول ربنا جل في علاه. المشركون نجس ولا حيد عن قول ربنا جل في علاه. لكن يبقى النظر، النجاسة عندنا نجاستان، نجاسة معنوية ونجاسة حسية. والحقيقة أننا نرى بأن النجاسة المطلوبة هنا هي النجاسة المعنوية، لكن ورد عن ابن عباس أنه قال بالنجاسة النجاسة الحسية، وقال أيضا هذا قاله ابن عباس، وقال ابن جرير والحسن البصري النجاسة نجاسة أيضا حسية. لذلك قال الحسن من صفحهم فليغسل يديه، أو قال فليتوضأ، من صفحهم فليغسل يديه، أو قال فليتوضأ. وهذه مسألة عجيبة، لأن الآثار عندنا تخالف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثالة في المسجد ولم يأمر بغسل سارية المسجد التي ربط فيها. دخل بعض الكفار المسجد إنما كانوا أسارى، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل في ذلك. فالحق أن النجاسة هنا نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، لا سيما وأن الله قد أباح الزواج من الكتابيات، وهذا لا يخلو على أنه يسلم عليها صباحا يسلم عليها ليلا، يقبلها صباحا يقبلها ليلا، فيغسل فمه أو يغسل يديه. لم يأت الشرع بذلك، وهذا فيه مشقة لا أعلم بها إلا الله. فكانت النجاسة هي نجاسة الاعتقاد، فكانت النجاسة هنا هي نجاسة الاعتقاد. لكن عضد الظاهرية النجاسة الحسية بقول النبي سبحان الله المؤمن لا ينجس، فمفهوم مخالفة الكافر ينجس. قلنا هذا خرج مخرج الغالب، ولأن الكلام أصالة على أهل الإسلام، ولأن النبي بيّن بفعله بربط ثمامة حالة كونه كافرا ولم يأمر بغسل الاسطوانة أن الكافر ليس بنجس نجاسة حسية، وإلا فكان النبي يدخل ويسلم على أهل الكفر. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أهل الكتاب كثيرا، دعوه على خبز الشعير وإهالة الناس، وإهالة سانخة، وأكلها النبي وسلم عليهم وأكل في أطباقهم وأوانيهم. فالحق أن النجاسة هنا نجاسة معنوية بس نجاسة حسية، هذا الصحيح في هذا الباب، لأن الأبدان طاهرة والأجسام طاهرة، لكنهم كما قلنا هم لا يتطهرون من النجاسة، هذا نعم، وأيضا سانخة نعم، أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز شعير وأهالة سنيخة، ويعني تخزينها من وقت طويل، شوف رائحتها قد ظهرت، ومع ذلك قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح هو قول جمهور أهل العلم، وأن النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. النجاسة المقصود بها هنا نجاسة الاعتقاد. هم لا يتطهرون من النجاسة، هذا أمر آخر، لكن هم أجسادهم ليست نجسة. نعم المؤمن وأيضا لا ينجس حيا ولا ميتا. عندنا الحكم الأخير نتكلم عنه الآن، وهو هل يمنع المشرك من دخول المسجد؟ لعموم قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا على منع المشركين من دخول المسجد الحرام. وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام، فصراحة جاءت على أقوال كثيرة جدا. المسجد الحرام أخذ بظهير الإمام الشافعي، وقال في قول تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، قال خاص بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة، قال هذا ظاهر القرآن، قال به الشافعية. ومن قال بأن المسجد الحرام هو الحرم بأسره، الحرم كله، هم الحنابلة، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة صراحة على ذلك، منها قول الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأسرى به من بيت أم هانئ، وأيضا في قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، قصد ذلك مكة بأسرها، وقوله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قصد ذلك مكة بأسرها. كيف ما فهمتيها مريم؟ أرسلي السؤال من وين هذا، اكتبي صيغة السؤال وبعد الدرس نجيب عليه. فالأدلة بأسرها جاءت أن المسجد الحرام هو الحرم كله، ويمكن هذا قريب جدا كلام الحنابلة. والمالكية يقولون أن المراد بالمسجد الحرام هو المساجد بأسرها، وهذا قريب، لأنهم يرى بأن النجاسة ثابتة في المشركين، ويرون أن النجاسة نجاسة حسية. يرون أن النجاسة نجاسة حسية. يمكن هذا ضعيف جدا التعليل، لكن يصح أن نقول عموم المساجد لا المسجد الحرام في هذا الباب، وإن كان الظاهر تخصيص المسجد الحرام لذلك. الحنفية خالفوا وقالوا أن المراد بالمسجد الحرام هنا في هذا الباب هي الحج والعمرة، لا يقربوا يعني لا يقربوا الحج والعمرة، واستدل على ذلك في قول الله تعالى في الآية بعد عام هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام في عام. قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا فيه دلالة بعد عامهم هذا يعني في الحج والعمرة، لاختصاص بوقت من أوقات العام دلالة واضحة جدا أن المقصود به الحج والعمرة. وأيضا في قوله وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله أيضا على الحج والعمرة. بيّنت أنا أجبتك على ذلك يا مريم، وعلي بن أبي طالب عندما صرخ فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد مع النبي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وقال لا يحج البيت مشرك ولا لا يحج العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، فمنعهم من ذلك. وإجماع المسلمين على وجوب منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة ومزدلفة وغير ذلك. هو صحيح ما ذهب إليه الحنابلة، وأن مع عموم قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يعني لا يقربوا الحرم بأسره. المسجد الحرام مقصود به هنا الحرم كله، فلا يجوز أن يقربوا المسجد الحرام، هذا معنى الآية. وأما ما قاله الحنفية فهو معتبر وقوي جدا، لكن نحن نقول إذا منعناهم الحرم فقد منعناهم الحج والعمرة، منعناهم الحرم الحرم فقد منعناهم الحج والعمرة. طيب لو في أسئلة تفضلوا وندخل على سنن الترمذي. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.